فضيلة الشيخ السائل، أنا شاب عصيت الله وعاهدته على عدم الوجود، ولكني رجعت إلى المعصية مرة أخرى ويتكرر ذلك مني كثيرا. فضيلة الشيخ وجهه بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، أولا أخي في الله أوصيك وأوصي كل مؤمن بالله اليوم الآخر أن يحرص على أن لا يعاهد الله في مسائل الدنيا، لأن العهد أمره عظيم. وقد قال الله عز وجل: وأوصوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا عاهدت الله على شيء فإن الأمر عظيم، من عاهد الله وترك العهد الذي بينه وبين الله يخشى عليه، فإنه لربما يبتلى بالمثال، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: من الذين عاهدوا الله وأن آتاهم من فضله أن يتصدقوا فنقضوا ما بينهم وبين الله عز وجل من العهد فأعقبهم نفاقا إلى يوم قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء يحذر من استخدام العهود، أن يحمى الإنسان نفسه في شيء لا تحمد عقباه. إياك أن تأخذ على نفسك العهد، العهد مو شرط في مسائل المعاصي، حتى التعهد، التعهد بالعلم عليك عهد. ولذلك الحديث مما جاء اليمان وابنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، أرادوا أن يشهدوا الوقعة، وكان المشركون قد أخذوهما وأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا، فلما أنظر النبي صلى الله عليه وسلم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من القتال يوم بدر، وقال: بل نسلي لهم ما نستعين الله عليهم. العهد ليس بالهمة، أمره عظيم. فعلم رحمه الله أن العهد لا يفعله الإنسان ثم يضيق الإنسان على نفسه، أنت بالعهد تضيق على نفسك. كتب الله لك التوبة إن كنت تائبا وعملت إلى الله صادقا من قلبك إنه يتوب عليك. فإذا التزمت أن لا تعود بالذنب ثم عدت بعد ذلك، وكان هذا يعني بفتنة من الشيطان وبذلت الأسباب في البعد من معصية الله عز وجل، فعدت بخير. إذا تاب الله عليك ما تأخذ على نفسك العهود والمواثيق إياه. ولذلك خدع الشيطان كثيرا من ضعاف الإيمان، وكثيرا من الذين ليس عندهم علم فيبتليهم بمعصية، يبتلون بمعصية من المعاصي، فيأتي الشيطان ويخلي بينهم وبين الطاعة. إذا وجدوا نفسك الهداية والخير عاهدوا الله على أنهم لا يسألوا تلك المعصية، وأخذ عليهم العهود المغلظة فيجدون نسبة الطاعة ونسبة الخير، وهو الخبيث يريد أن ينكر بهم، نكر الله به. فماذا يفعل؟ في نسبة هذه الطاعة يأخذ عليه العهد أنه ما يفعل هذا الذنب، ولا يقول هذه الكلمة، ولا يؤذي بالأذية. ثم إذا أخذ عليه ذلك العهد نكف عليه عدو الله فاستدرجه، حتى والعياذ بالله ربما أغواه فوقع في المعصية، وإذا وقع في المعصية قال له: انظر أنت من المنافقين، وقد أخذت على نفسك العهود، أخذت على نفسك المواثيق، وأخذت على نفسك ألا تعود، وعاهدت الله عز وجل على ذلك، وها أنت الآن تكذب في عهودك، وتنقض عهودك، وتفعل وتفعل. هذا هو فعل أهل النفاق، يريد عدو الله أن يقنطه من رحمة الله، وأن يؤسه من رحمة الله عز وجل. وعندها يقول له: اخسأ عدو الله فلن تدخل بيني وبين ربي فإن رحمة ربي وسعت إليك. فلو أن الإنسان أذنب مليون مرة، ولو عاد لذنب واحد مليون مرة، وبقى بعد مليون مرة تاب توبة نصوح أخيرة وفعلها آخر مرة، ثم تاب من كل قلبه صادقا منيبا إلى ربه، فإن الله يغفر له ذلك. إذن هذا رحمه يفتح الله بها عليك، تبذل الأسباب في البعد عن المعاصي. ليس معنى هذا أن ندعو على المعاصي، لأنه لا يأمن أحد أنه يبتلى بالذنب ويستدرج إلى الكفر والعياذ بالله. فالمعاصي والذنوب دليل الكفر والعياذ بالله، فتنتهي بالإنسان إلى سوء الخاتمة. فإياك احذر منها، لكن لا تأخذ على نفسك العهود ولا تضيق على نفسك، بل عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل. وأما الذنب إذا كان الشخص يقع في الذنب المرة بعد المرة والكرات والمرات، فعليه أن ينظر إلى الأسباب، فإذا وجد أمور تحركه إلى تلك الذنوب وإلى معصية الله عز وجل فليعالجها بأسبابها. وإن وجدها غفلة حرص على كثرة تلاوة القرآن وسماع النواعي وتنفيذ العلم وذلك من قوة الإيمان. وإن وجد القرينة سوء انقطع عنه، وإن وجدها خلوة إذا خلا إنسان في المحارب يحس على أنه ما يختلي وأنه لا يأتي لفراش نوم إلا وهو منهك مثلك مع استدامة الذكر إذا أوى إلى فراشه أو أوى إلى خلوته. وعليه يجب نفسه إذا جاء في خلوة أن يقول ونقرأ القرآن، ففي المرة الأولى يجد الضيق والأنس والبلاء من الله عز وجل والامتحان، حتى إذا مرت عليه المرة بعد المرة سهل عليه ذلك، فلم يستطيع الشيطان أن يقرب منه وتكثر خلوته في طاعة الله ويبدل الله سيئاته حسنات. وبعد أن كانت خلوة من حاله تعيد خلوة في طاعة الله ومحبته، يحرص على أخذ الأسباب ويحرص على توطين نفسه بالخير ويحرص على كثرة الدعاء في أوقات الإجابة أن الله يثبته على طاعته. وهنا أمر وهو أن البعض يدعو ويكرر الدعاء ثم عنده نوع من القلوب، بعضهم يقول للشيطان ما تسمع، يقول أنا ما مقام ولكن أحس أن الله لا يستجيب لي وأني نفسي بالمقام الذي يستجيب الله دعوته، وما يدريك أن هذه الدعوات التي لم تستجب لك طرف عنك من السوء أضعاف ما يستجب على ذلك. إنما من عبد يرفع كفه إلى الله ويسأل الله المسألة إلا استجاب أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يكف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له درجة في الآخرة. فثق بالله وظن بالله وقل عزيزك في الله، وعليك أن تصرف قلبك من غير الله لله، وأن تعلم أن لك ربا حليما رحيما وأنه أرحم بك من ولدك ووالديك ومن الناس أجمعين. وما عليك إلا أن تستبشر برحمته وتحسن الظن في فضله ومنه وكرمه، يعلم الله وإياكم ذلك الرجل إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.